الليلة أرجوك النص القرآني يأخذني ويأخذك إلى معنى أيضا لا يقل أهمية عن ذلك المعنى، وهو قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. زين، هنا تشوف معاجم اللغة العربية من تمر على مفردة التهلكة شو تفسرها؟ تقول: دأب العرب على نسبة الهلكة إلى الضياع. هذا الإنسان الذي يضيع شو يقولون؟ يقولون قد هلك. هذا الشاعر شو يقول؟ يقول: ولم أعلم أن فؤادي قد ذهب عني وهلك، ولما سألوني بني قومي لم أدري في أي واد سلك. هنا يفسر العرب بأن الهلاك هو الضياع، هذا واحد. ثانيا، من تمر بآراء المفسرين شنو يذهب المفسر الإسلامي؟ طبعا آراء بالموضوع. الرأي الأول اللي هو رأي العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان، يقول: قصدت الآية الكريمة من الهلاك هو عدم الإنفاق. شنو يعني عدم الإنفاق؟ يقول: هذا الفرد المسلم لما يحرص على اكتناز الذهب والفضة من ما يكون أكو تكافل اجتماعي بين أفراد المسلمين، لا يساعد الغني منهم الضعيف، لا يزود المجاهد بالمؤونة والمال، يكتنز الإنسان الذهب والفضة، يقول هذا يكون هلاك على المجتمع. وبالفعل لغة القرآن منطقية. ربما أحد الشباب يقول: بالله ما تفسر لي شنو الهلكة بالموضوع، أنا إنسان أريد أساعد، أريد ما أساعد، المال مالي. الإسلام يقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. لا، الموضوع يأخذ بعد آخر. دقق معاي. يقول المشرع: إن توقف أفراد المسلمين عن النفقة أول شيء، هذا يكون سبب لظهور الطبقية بالمجتمع. شنو يعني الطبقية؟ يقول راح يصير أكو طبقة غنية إلى حد الثراء، وطبقة فقيرة إلى حد الفقر المدقع اللي ما يلقى قوت يومه. هاي إذا تعطل دفع الحق الشرعي، دفع الحق الإسلامي. اثنين، يقول هذا راح يؤدي إلى فساد الدين. شنو فساد الدين؟ يقول هذا الحق الشرعي من يجي يكتنز وما يصرف في وجوهه الشرعية، العائلة المتعففة مدى يعطى لها الحق الشرعي؟ اليتيم مدى يعطى له الحق الشرعي؟ المستحق مدى يعطى له الحق الشرعي؟ التعليم والتدريس مدى يصرف فيه الحق الشرعي؟ إيش راح يؤدي هذا الموضوع؟ الناس راح تتساءل وين الحقوق دا تذهب؟ المن راح تتوجه التهمة؟ تتوجه للطبقة الدينية. وبالفعل اليوم تشوف قسم كبير وشريحة كبيرة من المجتمع تتهم رجال الدين بإخفاء الحق الشرعي. يقول لك الحق وينه؟ ليش مدى يصرف في الوجوه الشرعية؟ وبالفعل يعني طبعا مع التحفظ على التعميم، مو لازم يعمم هذا الموضوع، لكنه بوجهة نظر كثير، ولعله المجتمع يحفظ الكثير من الشواهد والأمثلة على موضوع شنو؟ على موضوع إخفاء الحقوق. أخذها حتى تشوف قسم كبير اليوم من فقهائنا أجازوا للمكلف، إيش قالوا له؟ قالوا له: أنت إذا وجدت موردا صالحا يصرف فيه الحق فشنو؟ اصرف فيه الحق الشرعي. طبعا أرجوك الصراحة والموضوعية، دائما تكون فرد نقطة في تبني التغيير والإصلاح المجتمعي إذا أراده الإنسان. فالموضوعية والواقعية تحتم على الفرد أنه نعم المجتمع الديني اليوم أكو فرد ظاهرة ما أعرف إذا متابعين، هي الظاهرة أرجو تضفي القداسة على المجتمع الديني، وبالتالي تشوف من يدخل إلى حمى التدين لا ينتقد، يعني اللي يريد يخلص من هالة الانتقاد يدخل وين؟ يدخل إلى حمى التدين، بحيث هذا اللي يجي يحاول أن ينتقد أو يوجه فرد نقد موضوعي نقد بناء. مثلا على سبيل المثال خلي أضرب مثل على نفسي، أنا أصعد المنبر وأجي هنا أنا أطرح طائفية وأطرح عنصرية وأطرح طبقية، أو أجر المجتمع على النص القرآني، أو أغيب الثقافة القرآنية، أو أنطي فرد مسحة من الأساطير والخرافة، وتشوف واحد من الناس يريد ينتقد، تجد ألسنة الناس تتحول إلى صياط جلدة. منو أنت يقول حتى تنتقد السيد؟ ليش؟ هو إنسان من حقه أن ينتقد نقد موضوعي. الإسلام كفل هذا الحق من يمرون الفقهاء طبعا أساتذتنا في النجف الأشرف، من يمرون على هذا الموضوع ويحققوا تحقيق فقهي يقول لك عفوا هذا من الفقه الاجتماعي النقد، لابد من وجود النقد. ليش؟ لأنه من أسس الإسلام الاجتماعية أنه عدم إيجاد حب الذات، عدم إيجاد الأنا. عندك علم أن توقف النقد من أكبر الأسباب لظهور الأنانية، لظهور الأنا، لظهور حب الذات، لكنه هذا الإنسان من ينتقد دوما نقد بناء، دائما هذا النقد شنو؟ يكون ذو نتيجة، يكون ذو موضوع. طبعا مو العفو ذاك يعني النقد الغير موضوعي، النقد الفاقد للآداب، أجي أنا أقعد على صفحة الفيسبوك وأجي أعرض بالدين، وأجي أعرض بالقرآن، وأجي أعرض بأهل البيت، أجي أعرض بالفقهاء وأتعدى عليهم وأسمي هذا النقد، لا لا أرجوك، هذا فرد لون أرجوك أقل ما يقال فيه أنه سخافة واستهتار أجلكم الله. لا مو هذا اللي قصده، أقصد النقد الموضوع الذي حث عليه الإسلام. ما أريد يعني أستغرق في هذا الجانب، أريد أرجع إلى البحث. فالقرآن يقول لابد من وجود شنو؟ الإنفاق في سبيل الله، الصدقة، الزكاة، الحق الشرعي، وضع الشيء في موضعه. الإسلام يقول إذا توقف الفرد المسلم عن مبدأ مساعدة أخيه المسلم هذا الأمر يؤدي إلى نزول غضب الله تبارك وتعالى. وفعلا تقرأ أنت في سيرة الأنبياء أن قوم يونس هؤلاء وعدهم نبي الله يونس بالعذاب، قال لهم راح ينزل العذاب بعد أيام. سووا ذولا راحوا إلى حكيم، أشو التفت لي لهذه القصة إيه به شاهد لك، راحوا إلى حكيم إيش قال لولا؟ قال لولا إن يونس نبي من أنبياء الله صادق الوعد، ووعدنا بأنه سينزل عذاب الله، فإحنا شنو اللي نسوي؟ وقال لنا بعد كم يوم ينزل هذا العذاب. قال اعمدوا إلى مساعدة بعضكم بعض، ارحموا بعضكم بعض، فإن الله إذا رآكم تراحمتم رفع عذابه عنكم.